مثلا نريد أن نتبع هذا الرسول الإسلامي من جاء به على الصراط المستقيم فإذا اتبع كان على دينه وسنته فإن الله تعالى سبحانه محمد فجعل الله رب العالمين محمد النبي صلى الله عليه وسلم إن العلم محمد الله الذي جل وعلا سبحانه وتعالى فهذه توبة الأنبياء المسلم الذي استهزأ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل والله نقول في الإسلام إدخال هذه الحبوب والتعذيرات على المرء من التوبة إلى الله رب العالمين وكل ما يعلم منه عذره بذلك علينا جميعا نحن الله بكم أن نصرف عن ما يشغلنا عن تعذيب من الله عز وجل وعن دينه الطويل أصبح المسلم في هذه الأزمة المتأخرة كثير من القارة تهدر في القارة أبو هريرة كان مشركا وكان يراوغ مع من النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعطاة الموحدين معناه من جاء بالشراط حملا تنفعه شفاعة الشافعين، ومن جاء بالتوحيد ثم خاف عملا صالحا آخر سيئة حملا تدركه شفاعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا فرقا بين أولئك الذين يسخرون الأمة وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في بيان إدراك هذه الشفاعة حتى للمذنبين وعصاة أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن Thank you. الشيخ عبد الحكيم الحنان بعنوان محبة المسلمين.